عندنا مكتب لجلب العمال، فمنهم المسلم ومنهم الكافر، وعند إخباري لصاحب هذا المكتب بأن جلب الكفار لا يجوز قال إن السفارة تخبرنا بأن نصفهم مسلمون ونصف كفار، تخبرنا بأن نصفهم مسلمون والنصف كفار، هل يجوز له جلبهم؟ ليس لك أن تجلب الكفار، وإنما تسعى جهدك في أن يكون المجلوبون مسلمين، وعلى السفارة كذلك، على السفارة أن تتقي الله وألا تسهل طريق الكفار إلى هذه الجزيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصيته أمر بإخراج المشركين من هذه الجزيرة، وقال أيضا لأخرجن اليهود والنصارى من هذه الجزيرة حتى لا أدع إلا مسلما، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوعد بذلك وأوصى بذلك، والواجب على الدولة وعلى السفارات أن يبذلوا الوسط في عدم جلب أولئك الكفرة، وأن يستغنى عنهم بغيرهم من المسلمين حسب الطاقة والإمكان، إلا عند ضرورة القصوى في أشياء التي تمس الضرورة إليه إلى وجودهم من طبيب خاص أو نحو ذلك من الأمور الضرورية، وإلا فعامة العمال يمكن أن يجلب غيرهم من المسلمين ويستغنى عنهم، فلا حاجة إلى مجيئهم.